دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا عبد الرازق. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. نعم، عايزين فضل الدكتور في البداية، يعني قبل ما ندخل في الآيات نراجع الأسماء والصفات اللي احنا مرنا عليها. نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر ما وقفنا عنده، والله أنزل من السماء ماء، مش كده؟ نعم، ولا قبلها؟ والله والله أنزل من السماء ماء. طيب، أنزل إنزالا فهو المنزل، المنزل اسم من الأسماء المقيدة، والإنزال وصف فعل وأنزل فعل، فأحيا الإحياء هيبقى وصف فعل، والمحي اسم مقيد ورد بنصه في القرآن. نعم. دي كلها شاهدة لتوحيد والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يبقى ده شاهد لتوحيد الربوبية والتدبير الكوني. نعم. ودل على التدبير الشرعي في تشبيه الوحي بالماء اللي بينزل من السماء. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم سقى السقية وصف فعلي، وصف فعلي، والساقي ليس من أسمائي، لم يرد به توقيف. والآيات برضو دلالة على توحيد الربوبية. نعم. وفيها الدلالة على التدبير الشرعي من خلال ما ورد في الوحي أنه خالص كاللبن الصافي بالنسبة لفائدته للناس. وقد خرج من أخلاط لا يهتدي البشرية أو لا تهتدي البشرية إلى شيء فيها. نعم. فلابد من الوحي. وكذلك قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر هم دايما يقولوا في السكر اللي هو الايه، الخمرة. ده كان قبل تحريم الخمر. لا، قبل تحريمها، لكن هو سكرا الأمر أعم من كده. إن كل الحلويات والأشياء اللي فيها مادة السكر، نعم، كلها في الماضي كانت طبيعية. ثمرات النخيل والأعناب، النخل طبعا تقدر تشرب العصير اللي انت تنتبس فيه او تحط فيه البلح مثلا او التمر لغاية ما يتحول الى عصير كده من غير ما يبقى خمرة. وكذلك بالنسبة للأعناب وعصرها وعصير العنب والحاجات دي من السكريات، يعني السكريات. وقيس عليها كل ذا، القصب، قصب السكر، البنجر، البطاطا الحلوة نفسها. نعم. كل الأشياء اللي فيها سكريات، الفاكهة كلها فيها سكريات. فربنا جعل فيها سكرا ورزقا حسنا. الرزق الحسن هي خلاصة صناعة الحلوى من هذه الفواكه. الرزق الايه الحسن، وعبر منه الحسن المستحسن عند كل الايه الناس. حلويات دايما الناس بتقبل عليه. نعم. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فهذه الأمور اللي فيها ما يجذب النحل من الروائح والفواكه والثمرات اللي فيها هذه المادة السكرية التي تجذب النحل. نعم. ربنا أوحى إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. ده طبعا وحي متعلق بالتدبير الكوني، مش الروح القدس. لا، مش الروح القدس، لأن الوحي هنا في بالمعنى العام اللي هو فيه التثبيت وفيه التسخير ومعنى الأمر العام اللي قالت فيه الخلائق أتينا طائعين، وسجودها لله تبارك وتعالى باعتبار التدبير الكوني. نعم. غير الوحي اللي جاء بالتدبير الشرعي، فالوحي اللي جاء بالتدبير الشرعي نزله روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. نعم. والمقصود بروح القدس اللي هو جبريل، مش روح القدس ان هو اله زي ما النصارى بيعتقدوا، او اقنوم زي الاب والابن وسواء له في الجوهر. دي ضلالات، يعني نسال الله تبارك وتعالى الهدايه لهم والسلامه من هذا الاعتقاد الفاسد يعني. نعم. الايات شاهده لتوحيد الربوبيه، وايضا فيها مثل في الدلاله على توحيد العباده، التدبير. نعم. الشرعي، إرادة الشرعية، ما يحبه الله ويرضاه للعباد، يشبه هذا الشفاء للناس اللي هو العسل. فطريقة الأنبياء والمرسلين من ذاقها قال هي أحلى من العسل في النظر إلى الحياة والإحساس بلذتها. لذة الحياة دي نعمة، نقول فيها إحساس الإنسان الإيماني فيها أحلى من العسل. ان ذاق طعم الايمان، الرسول بيقول كده، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني مش العسل اللي حلو، لا، في احلى من العسل كمان، الايمان بالله تبارك وتعالى من خلال العمل بتدبير الله الشرعي والالتزام بصراطه المستقيم. نعم. فالايات شاهده لتوحيد الربوبيه والتدبير الكوني، ودليل على النظر بالتدبير الشرعي وعبادة الله تبارك وتعالى. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم، برضو دي دليل على توحيد الربوبية. احنا نسينا بس ايه، وأوحى ربك إلى النحل. أوحى إيحاء، فهو الموحي، والموحي ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. والإيحاء هيبقى وصف ايه؟ فعله. والرب اسم من اسماء الله المطلقة. والله خلقكم ثم يتوفاكم. فخلق خلقا، هيبقى الخلق وصف فعله، وخلق فعله، والخالق والخلاق وأحسن الخالقين. دي كلها أسماء المطلقة والمقيدة. نعم. خالق الخلاق مطلق، وأحسن الخالقين مقيد. ثم يتوفاكم، التوفي وصف فعله، وتوفى فعله، والمتوفي اسم الأسماء المقيدة. المقيدة. نعم. ومنكم من يرد، أي يرده الله، فرد ردا. الرد وصف فعله. فالرد وصف فعله، ورد فعله، والرادد أو الراد اسم مقيد. نعم. إن رادوه إليك، هنا ورد اسم مقيد. نعم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، اللي هو السن اللي بيبقى فيه الإنسان كبير لدرجة إن كل الناس بيقولوا لسه ما ماتش، أخبرك إزاي؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير، فالعليم اسم والقدير اسم، وأظن إن القدير مش موجود في الأسماء المشهورة. القدير في القادر والمقتدر، لكن القادر مش موجود تقريبا. في أسماء يعني مش موجودة في لا، الأسماء القادر مش المشهورة. موجود. إن الله عليم قدير، مع إنه ورد نصا هنا مع نعم. اسمه العليم. والله فضل، على حسب ما أتذكر، لأن بحث الأسماء معمول من فترة طويلة، فيعني اللي بيفصل في المسألة النص. حوالي 15 سنة تقريبا في 2005. طيب. لا، ده هو من قبل 2005. 2005 كان الانتهاء منه والتصريح بالتداول، أما هو بدأ قبل كده بأربع أو خمس سنوات يعني. نعم، ربنا يبارك في عمرك يا دكتور. يعني احنا دخلنا الوقت في 20 سنة وصحيح. في عقدين من الزمن. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فضل تفضيلا، تفضيل هيبقى وصف فعلي. والمفضل والمفضل ليس من أسماء. نعم. لأن يعني بعض الناس يقول لك عبد الفضيل، يقول لك الفضيل من أسماء الله. لا، الفضيل مش من أسماء الله. لم يرد نص. لا المفضل ولا الفضيل ولا الفاضل. إن اللي بيفصل في المسألة هو هل ورد نص في القرآن ولا في السنة؟ هل سمى الله نفسه بالفضيل؟ هل ورد المفضل؟ لم يرد. إن ورد يبقى احنا الغلطانين. نعم. هو اسم على العين والرأس. فالتفضيل وصف فعل، وفضل فعله. والفعل بيتعلق بالمشيئة والايه والزمن. نعم. فما الذين فضلوا، أي فضلهم الله، براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. يعني شوف بقى، ايه اللي بقولك؟ دي مجموعة أمثلة ربنا ضربها. نعم. ضربها، فضرب مثل بالماء نزلت من السماء، وضرب مثل باللبن اللي بيخرج من بين فرس ودب، ضرب مثل بالنحل اللي بيمر على الثمرات اللي في النخيل وفي كل حاجة، مش كده؟ وضرب مثل في موضوع التفضيل الناس. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وبعدين يقول لك وضرب مثل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وضرب مثل، وبعدين يقول لك هنا إيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال. يعني بعد الأمثال دي كلها. فلا، وبعد كده فلا تضربوا لله الأمثال. وقبلها أساسا ولله المثل الأعلى. أيوه، قالوا لله المثل الأعلى. أنت عارف ليه؟ عشان يقول لك إن كل الأمثل المضروبة دي بالقياس الأول. لو ضربتموها في حق الله يبقى بالقياس الإيه؟ الأول. الأول. لا بقياس التمثيل ولا بقياس الإيه؟ الشمول. الشمول. هتتضح أكتر. وبعد ما يقول لك فلا تضربوا لله أمثال، يقول لك ضرب الله مثلا. بعد على طول. مش كده؟ نعم. طيب. إحنا بقى ضربنا للمثل غير ضرب الله عز وجل المثل. ربنا يضرب الأمثال بكل الأقيسة. نعم. تمثيل أو شمول أو أول. إحنا لما نضرب مثل في حقنا البعض، عايز توضح للناس اضرب لهم مثل بإيه؟ بالماء اللي بينزل من السماء. ربنا ضرب المثل. نعم. اللبن اللي بيخرج من بين فرس وإيه؟ ودم. يعني هنا ربنا بيعلمنا ازاي نضرب الامثال الصحيحه. الامثال الصح، ازاي تضرب الامثال بحيث ان انت لا تتجاوز وتخطئ في حق الله وتشبه الله بخلقه. اياك ان تضرب مثلا بقياس مماثله فتجعل الله عز وجل فرعا والانسان اصلا. او تجعل قاعده تحكم البشر تطبقها على رب العزه وجل كفرد من افراد البشر. ده ممنوع. نعم. انما لو ضربت مثل في حق الله يبقى بقياس الاول، زي ما ربنا ضرب في الامثال، زي ما ضرب ربنا ضرب المثل. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فالآيات دي كلها جاية في ضرب أمس، يعني سبحان الله القرآن حكاية. صحيح. والتوضيح ده ما تعرفش تشوفه في حتة ثانية خالص أبدا. يعني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا رجلين، خبرك إزاي؟ وبعدين يضرب مثل تاني، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ومثل تاني ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبعدين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لأن هو في بداية الصورة لما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع إلى آخر ما ذكر الحق سبحانه وتعالى، ما ده برضو من آيات الربوبية. نعم. بس هنا الآيات الربوبية اللي ربنا ذكرها هنا مرتبطة بالدلالة على التدبير الشرعي اللي هي توحيد العبودية لله عز وجل. فكل آية أنت بتذكرها أو ربنا يذكرها لنا تاخد منها عبرة. نعم. في الدلالة على منهاج النبوة. يعني بتوع مكة دول بقى لو الآيات دي كلها نزلت وما استجابوش يبقى ما لهمش لازمة خالص، ولا له أي لازمة. سيبوا الأرض للعمر، خد بالك إزاي؟ طيب خد بقى عندك، نيجي بقى نمسك الأمثلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أو ما ذكره الله عز وجل وما يمكن أن يؤخذ منه من المثل. بيقول ربنا سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض فين؟ في الرزق. طيب هو لما أعطى الرزق للناس وأصبح فيه غني وإيه وفقير ورزقه واسع ورزقه قليل محدود، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ يعني هل في واحد غني وأمواله دي كلها تبقى تحت إيده من خصوصا اللي هم من جماعة هم اللي هم بيكفروا بربنا سبحانه وتعالى؟ نعم. فضلا عن المؤمنين، يقبلك إزاي؟ فيجي مثلا كده بعد ما بقى عنده بعد تعب وجهد وأشياء حصلها بفضل الله تبارك وتعالى وفضله بأن بقى مليارديب، فجي النهاردة قال إيه؟ كل ما أمتلك هوزعه بالتساوي على العبيد اللي عندي أو العمال اللي موجودين عندي. لا يمكن تحدث. طيب لو صاحب شركة تمنى مليار ولا حاجة، جي قال أنا حكت بالشركة بالتساوي بين العمال اللي فيه، حد بيعمل كده؟ لا حدش بيعمل كده خالص. ولما جاءت الشيوعية عشان تحاول تنفذ القضية دي بحيث ان الناس كلهم يبقوا مساوسية، فاللي اشرفوا على القضية في الدولة هم اللي خدوا الفلوس له. لازم في حد منتفع في الحاجة. وخلوا الناس عبيد له. فما نفعتش الشغل. فكرة يهودية إبليسية. خبيثة. فربنا بيقول لهم إذا كان الشخص ما بيديش ما يملك للناس على هذا النحو، حتى هيوزع على الناس على مقدار، بحيث مثلا ايه العبد غير القريب الفقير. نعم. الحر الفقير وشغال برضه، ممكن يكون قريبه شغالين عنده، او العيله فيها فرع غني وفرع ايه فقير، فبيفضلهم على بعض على حسب القرابة أو النسب أو المحبة أو كده، مش كده؟ لكن هل في واحد بيديهم كل حاجة كده مرة واحدة بلا مقابل؟ أو يعملها كده مرة؟ مفيش. طب استفيد بقى من دي، اللي ادالكم كل الخير اللي انتوا عايشين فيه والنعم دي مين؟ ربنا. ومين اللي تولاكم؟ ومين اللي نوع بين العباد على حسب ابتلائهم؟ نعم. مش كل اللي انتوا عايشين فيه دي نعم ربنا سبحانه وتعالى واداها لكم بلا مقابل، بلا مقابل وملك ممكن يستردوا. فبيقول لهم افبنعمه الله يجحدون؟ انتوا ما بتشوفوش اللي ادالكم النعم دي؟ اذا كنت انت ما ترضاش تدي كل ما تملك أو كل ما لديك مما استرعاك الله فيه لقرايبك، وانت لن تمالك ولا لك في حاجة. نعم. تيجي تقول بقى أنا الملك وأنا اللي عندي وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وغير ذلك من هذه الأمور. طيب يبقى مين اللي تسمع كلامه؟ ده انت لو اديت للناس دي هيحموك ويقفوا معاك ويقولك راجل خير وكويس ويقعدوا يشكروا فيه ويقولك درجة ما فيش زيه، ربنا يحمي افدي بحاجة. نعم. طلباتك اوامر امرهم اخبرك ازاي هتنفذوا امره؟ هينفذوا امره كله. صحيح. طب اللي اداك الخير ده كله والنعم دي كلها يقول لكم اعملوا كذا وما تعملوش كذا تقول لا؟ انا بعت لكم رسول يقول لكم اعملوا كذا، لا مش هنموت الرسول ده. وبعدين لو استجابوا في خير اكبر واعظم. خير اكبر واعظم. هذا مثل. يبقى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. افبنعمه الله يجحدون؟ طب ايه علاقه نعمه ربنا يجحدون بانهم يوزعوا المال على بعض او الغني يتنازل؟ هنا بقى المثال، هنا المثال، ضرب المثل. يبقى انا في دلاله على التدبير الكوني واستنباط للعقلاء في التدبير الشرعي، يبقى ربنا اولى يا اخي. اتكسف على دمك يا اخي، عد الى ربك، امن بنبيك، تبعه فيما امر رب العزه والجلال. طيب والله جعل لكم من انفسكم ايه؟ ازواجا، وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. طيب ربنا لما جعل هذه النعم وبتقول ده عزيز عليا فبتدي له كل حاجه مش كده؟ والزوجه بيبقى طلباتها بتبقى مجابه على طول. انها بتريح مش كده؟ نعم. وجعل لكم من ازواجكم بنين وايه؟ وحفده ورزقكم من الطيبات. فبتبقى انت حريص كل الحرص على ان انت تدافع عن اولادك وتجيب الخير لاولادك وتبقى حريص على اولادك، والثقافه اللي عايشين فيها في الغرب كلها ان ازاي يحافظ على اولاده، ازاي يحافظ على ابنه. وممكن يصنع ساعات متواصله من الاموال الضائعه فيما يسمى بالافلام عشان خاطر البداية بان ايه ابنه اتخطف او انه حصل له حاجة او واحد هدده وخطف ولده كده يعني مش كده؟ صحيح. الحفاظ على الاسرة نفسها اخد بالك ازاي؟ بتبقى حريص عليها كلها وتبقى راعي فيها وبتحاول تجيب كل ما يرضيه. طيب ربنا لما اعطاكم هذا الخير فناس امنت به والتزمت بما أوحاه إلى أنبيائه ورسله، أليس من العدل والإنصاف أن ربنا يدافع عن أوليائه؟ صحيح. وأن أي حد يقرب منهم ربنا سبحانه وتعالى يحاربه؟ طيب أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ الباطل هم كل انتوا عايزين كل الناس يمشوا وراه وانتوا على باطل، مع ان انتم بتحافظوا على اوليائكم وتدافعون عنهم وربنا انعم على هؤلاء جميعا انتم وغيرهم بالنعم. فاللي هم احبوا ربهم وتعلقوا به ودافعوا عن ديني تحاربوهم الحرب دي؟ ده مثلا. نعم. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وايه؟ وحفده. وحفده. طب ايه الايه في كده؟ ان هؤلاء عندكم كل حاجه. كل اموال الدنيا ومتاع الدنيا، اقول لك عشان ما اعمل حاجه لاولادي. مش كده؟ صحيح. لكن أهل الإيمان عمل لإرضاء الله وربنا يحفظ له أولاده. فيقول لهم إيه؟ وليخشى الذين لو ترك ذرية ضعاف خافوا عليه ينمون فلوس؟ لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم، ربنا هو اللي حافظ لهم عليه. اللي خايف على ابنه يتقي الله في ابنه، يضرب ربنا فين؟ في ابنه. في ابنه. فاذا ارضى الله ربنا يحفظ له. انما هو بقى لو عاجنا مراتي واولادي وعيالي وعيالي وعيالي وكل همه في اولاده ومخالف للشرع وكافر بانبيائه ورسله، طيب الجدع بقى احفظه منه. ده ادانا الدين يحم، استرعاك فيها واستأمنك فيها. نعم. فتذللها لله تبارك وتعالى. أقسو على ولدي إذا عصى، قربه وأحبه إذا أطاع ربه. إنما يبقى الواد عامل جريمة ويغتصب أعراض النساء ويعتدي على الفقراء، وأجي أنا دافع عنه وأقول لا ابني إزاي تاخدوه وإزاي تعملوا فيه وابنه هتصرف وأنا هدافع عن ابنه، يا أخي اتق الله، غلط يبقى يتحاسب. نعم. ده مثل، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم إيه؟ يكفرون. كل الكلام ده سبب والضياع اللي هم عايشين فيه أنهم يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني ما فيش عندكم حد في معبوداتكم هيدفعكم ولا هيدافع عنكم ولا هيحميكم ولا يعجزكم من الحق سبحانه وتعالى عندما يدافع عن أوليائه. نعم. اللي ربنا قال فيها بعد آية الكرسي بوضوح، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، الله سميع عليم. ثم قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إلى النور. طب والمعبودات بقى اللي انتوا عبدتوها من دون الله والذين كفروا أولياؤهم إيه؟ الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الإيه؟ الظلمات. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله هل يملكون لكم رزقا كما رزقكم الله عز وجل؟ هل يبصروكم بالحقيقة؟ يبصرونكم بالحقيقة؟ أبدا. لا يملكون شيئا ولا يملكون رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ثم قال الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال. الأمثال، أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعلم. المثل الممنوع في حق الله اللي هو قياس التمثيل والشمول. قياس التمثيل انك تجعل ربنا سبحانه وتعالى فرعا تقيسه على الاصل اللي هو اللي شايفه بعينك الانسان. فتعمل ربنا انسان وتطبق عليه الاحكام، وده اللي عمله النصارى. قاسوا ربنا بقياس التمثيل، التمثيل فعملوا جثه وقالوا فيه ما لا يقال ابدا في الاصل اللي قاسوا عليه. وانت جايب جثه وقلت ده الرب، قلت ده الرب، مع ان التانيين ما حدش يرضى بكده. نعم. يعني قيس عيسى على حسب زعمهم كرب على شخص عادي، هتلاقي الشخص العادي احسن منه. يقول لك انا اتصلب ويتعمل فيها كده. يعني بتقول لك عيسى ولا عنتر بن شداد؟ لو كتفوه هيطلع عنتر بن شداد. ليه؟ ولا بقى انت جايب رب يتكتف والضرب وياخد على دماغه ويدق المسامير في ايديه ويقعد يصرخ ويستغيث، وانت جاي تقول لي هو ده الرب؟ نعم، ده لو كتفه عنتر من شداد عنتر هيبقى اقوى من الرب. نعم. حتى اللي قست عليه كبشر قياسك فاسد غير منطقي بالمرة ابدا. فلا تضربوا لله الايه؟ الامثال. بالامثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فما تجيش تقيس عالم الغيب على المخلوق. فتجسد ربنا في صورة بشر. اللي وقع فيه أهل الضلال عندنا إحنا على تاريخهم الطويل من المعتزلة الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة والماتريدية أنهم قاسوا الله على خلقه. طب والصوفية؟ الصوفية عملوا زي النصارى، جسدوا الخالق في صورة المخلوق لما قال لك اتحد الخالق بالمخلوق، أو بدا الخالق في صورة المخلوق زي ابن عربي لما قال في وقت الوجود. فدول استخدموا قياس التمثيل، استخدموا برضو قياس التمثيل. وقواعد البشر طبقوها على رب البشر، فده قياس الشمول. زي كانوا لو كان متكلما لكانت له جارحة، ده قياس الشمول. طب طبعا ربنا ليه؟ ربنا بيتكلم لكن لا ندري كيف يتكلم، على اساس ان كل انسان لما يتكلم عنده فم ولسان، فاقول لك خلاص ربنا بيتكلم كده. فدي صوره. قالوا التوحيد معناه ان تنفي عن الله الصفات. ده التوحيد عندهم، ده التوحيد عندهم. فمثلوا وشبهوا وعطلوا وحرفوا تحت مسمى التأويل. لذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف اللي هو التأويل الباطل اللي معلش ذلك، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف ده قياس شمول، والتمثيل قياس تمثيل، والتعطيل اللي هو تعطيل النصوص، وتعطيل النصوص بسبب قياس التمثيل والشمول. وتأويل النص كان يقول استوى استولى، هذا باطل، ده تحريف، مفيش دليل على كده. فما أول بالباطل إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. أما أهل التوحيد فيقولون نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل أو تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فله سمع وبصر لكن لا يقاس على خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم، فربنا يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأي مثل يضرب في حق الله لازم يكون بقياس الأولى، تفهم منه الرسالة. زي الماء اللي نزلت من السماء، زي الوحي نزل من عند ربنا، الوحي نزل من عند ربنا زي الإيه؟ الماء نزل من السماء. نعم، إذا كان المية بتنفع الحياة وتنفع البشرية يبقى الوحي ينفع البشرية من باب أول. اتضحت؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل أمثلة له سبحانه وتعالى، قال ولله المثل الإيه؟ الأعلى، وله المثل الأعلى. المثل الأعلى اللي ربنا يثبت فيه وصف لنفسه فتقول هو لله من باب أول. نعم، زي إذا كان الوصف بالتكلم كمال ونفي ونقص وأثبت الله لنفسه الكلام، يبقى ربنا موصوف بالكلام من باب أولى، لأنه عاب على عباد العلم. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نعم، فعاب عليهم أنه لا يتكلم، لأن الله يتكلم. ودي لا تقاس كده مطلقا، لازم يكون فيها ورود النص بالوصف، يعني إن ما يكون كمالا في حقنا لا يقاس عليه ربنا تبارك وتعالى بقياس الأول. يعني مثلا فالدكتور في كمال من الكمال في حق الإنسان إنجاب الأولاد أو الجهاز الإخراجي في الإنسان، لا يقال في حق الله هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه هذه النقائص، هي بالنسبة لنا كمال، كمال بشري، لكن بالنسبة لله نقص. فالشرط هنا في القياس الأولى لا أضربه إلا فيما أثبته الله لنفسه، يعني ألتزم حتى بالنصوص بالنصوص في القياس الأولى. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. زي ما أقولك مثلا في مثل الروح، مثل الروح صادق، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الروح مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوق، بتدخل في الإنسان وهي موجودة وبتطلع وبتنزل ولا لا؟ ما فيش واحد يقولك لا، موجودة في الإنسان، موجودة في الإنسان. روحك فين بقى يا روح الروح؟ معرفش. يعني مخلوقة وموجودة وتعجز عن كيفيتها. إذا كنت تعجز عن تكييف شكل الروح ومش عارف شكله، يبقى عجزك عن الخالق وكيفيته من باب إيه؟ أولى. أولى. خالق الروح والجسد. إذا كان في فرق بين مخلوق الآخرة ومخلوق الدنيا، وعبد الله بن عباس يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ بشر. من جهة الكيفية والمشاهدة لها ما شفناهاش، ده حاجة ما تخطرش على بال ولا تتقاس. إذا عجزت عن تكييف مخلوق الآخرة فعجزك عن تكييف الخالق من باب إيه؟ أولى. فأنا أؤمن بما أخبر وأقول الله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى. هو له كيفية نعم، بس هو الذي يعلمه مش أنا، أنا ما أقدرش. زي ما الروح لها كيفية وأنا ما أقدرش. ضربنا قياس إيه؟ كل ده قياس في الأول وهو سليم. فالله عز وجل له المثل الإيه؟ الأعلى. كذا الحال فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. الوصف عند التجرد نعم يقاس بقياس الأول. إذا كان الشخص الغني بيحصل له كذا وكذا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من باب غني من باب أولى، وهو المنفرد بغنى وبعطائه. إذا كان اللي بينفق على الناس وبيدي لهم أخبرك إزاي؟ بيشكر ويحمد والناس تثني عليه وتحبه لأنه يفعل الخير للغير وللآخرين، يبقى محبتنا لله الغني الذي أنعم على كل الخلائق ونعم لا تحصى ولا تعد من باب إيه؟ أولى. نوحده ونعبده ونشكره على نعمه ونقول الحمد لله رب العالمين. نعم. يبقى قوله فلا تضربوا لله الأمثال، المقصود بكده نفي قياس التمثيل والشمول. السر في كده إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما أقدرش أقيس على أي شيء من الغيبيات بقياس تمثيلي، أقيس زي كذا أو زي كذا. لا، من فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا، زي ضلال النصارى وضلال زنادقة الصوفية في قياسهم للخالق بالمخلوق، زي ابن الفارض لما جعل الذات الإلهية امرأة وأخذ يضاجعها ويعاشرها ويقول لك إيه أنا متحد معها. متحد يعني إيه؟ إيه اللي متحد دي؟ رجل يتحد بامرأة، ها؟ افهم أنت الباقي. فهذا من أخس الناس وأقذر الناس، ويقول لك ده سلطان العاشقين وسلطان الحب. حب إيه يا جاهل أنت؟ هو أنت بتفهموش، مش عندك عقل. ثم ضرب الله مثلا آخر عشان يبين لنا الطريقة في ضرب الأمثال. ضرب الأمثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ يعني هل العبد المملوك العاجز الفقير يستوي مع سيده اللي أعطاه وعنده أموال وهو ينفق ويتصدق على الناس والناس بتنتفع منه؟ هل حتنتفع من هذا العبد اللي ما يقدرش على أي حاجة، ولا تنتفع من هذا الرجل الطيب اللي عنده أموال وينفقه سرا وجهرا؟ هل ده زي ده؟ لا. طب اسوها بقى. الآلهة الباطلة اللي لدتكم الأبيض ولسوا وهي فقيرة بذاتها وفي أفقر ما تعبدوها، وتترك الذي أعطاكم كل شيء وينفق عليكم ويرزقكم من خزائنه. نعم. ويعطيكم هذه النعم تكفروا به؟ أنتم ما عندكوش عقل. هل يستوون؟ فاللي يقدر يميز يقول الحمد لله، واللي ما يقدرش أكثرهم لا يعلمون، لا بيميزوا ولا غيره. نعم. يبقى ده مثل ضربه الحق سبحانه وتعالى لدعاة التوحيد ودعاة الشرك، لأتباع الأنبياء والمرسلين وأتباع الشياطين والأبالسة. نعم. عجز ما عرفوش يعملوا حاجة، زي بالضبط عبد مملوك لا يقدر على إيه؟ على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. اطلع باللي بعده. شوف بقى ايه المثل كده بقى. وضرب الله مثلا رجلين. مثل اخر. شوف بقى في عبودية غير الله عز وجل والآلهة الباطلة وعبودية الحق سبحانه وتعالى. أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. أحدهما أبكم لا يقدر على إيه؟ على شيء. على شيء. يعني واحد عاجز. لا بيسمع ولا بيشوف. وهو كل على مولاه. كل على مولاه اللي قايم بإيه؟ الإنفاق عليه وتوجيهه وكده يعني. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. واحد أصلا هو يعني عنده من الابتلاءات الشديدة ويعني ما فيش منه فايدة. لا بيسمع ولا بيشوف ومحتاج واحد يرعاه وهو كل يعني تقيل في مشقة. نعم. كل بيتعب صاحبه. مثل هذا العبد كل ما يقول له روح في المكان الفلاني هو مش شايف اصلا بيمشي يتخبط هنا اينما يوجهه لا ياتي بايه؟ بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الشخص بقى اللي حر فيه الكمالات وفيه وبيدل الناس على الطرق وبيحكم بينهم بالعدل وماشي على صراط ايه مستقيم لا يحيد. نعم. ينفع قارن ده بده؟ لا. كذا الحال في من عبد غير الله وعبد الله. اللي عبد غير الله ومعبوداته الباطلة شأن الكل على مولاه العاجز الفقير الضعيف اللي ما عرفش بحق. واللي عبد الله عز وجل لما يستعين به فهو على إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ماشي على صراط مستقيم يأمر بالعدل. مين الأنفع للبشرية؟ ده ولا ده؟ احسبوها انتم. في أمثلة أكتر من كده؟ أمثلة متواصلة وبيان وحجة وبرهان في توحيد العبادة لله عز وجل. ولاحظ أن كل آيات القرآن في بيانها تركز على ايه؟ قضية التوحيد ونفي الشرك ودور الإنسان في الحياة وعلاقته بمن حوله وعلاقته بالله عز وجل. نعم. إنما الرسائل اللي موجودة عند النصارى في كتابهم كلها الخطية وما الخطية ويسوع نزل صلب نفسه عشان الخطية وما الخطية. إنما استفدنا من الكلام ده ايه؟ ايه ترجمته في الحياة والحق؟ تعال اعترف لنا واحنا نغفر لك. تعال اما نرشمك عشان نقفل على الروح القدس فيك. ما فيش ولا فتحة يقدر يخرج من الروح القدس. 36 فتحة بينه ولا كام؟ 36 موضع. ولا مخرج للروح القدس بعد ما تيجي تترشم وتتغطس معمودية وميرون وحنأكلك من دم الإله ومن لحمه. إيه اللي استفدنا من الكلام اللي بتعمله ده؟ إيه اللي استفاد منه البشرية؟ لكن في القرآن تيجي تبص تلاقي عند المقارنة بيان الهدف من الحياة. نعم. لماذا خلق الله هذا الخلق؟ وتفسير وجود الإنسان في الحياة التفسير اللي يتوافق مع الفطر اللي يشوفها بعينه فيهتدي الى ربه ويعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. نعم. وبعدين لو اعرضوا بقى وكل الناس برضو نفس الكلام خد عندك بقى. ولله غيب السماوات والأرض. غيب السماوات والأرض أي ما قدره الله في اللوح من أمور الرزق وأمور الخلائق وما سيحدث لها وما سيكون في علم الساعة. انت هتنتهي دار الابتلاء وهيحاسب هؤلاء الكفر اللي كفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا برسله وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أي عند حلولها. لما تيجي خلص أنت دلوقتي لما تيجي تشوف تلاقي الدنيا كلها اتزلزلت وجه كوكب أو مذنب جه خبط في الأرض ما بيلحقش الشخص ساعتها يبصهر منه. انت ما شوف لما تضرب مثلا قنبله ذريه فكميه النار المتولده والانفجار الشخص ما بيلحقش يبص او يتكلم، ممكن ما يلحقش عقله يستوعب اللي حصل في القنبله دي قدامه. وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب، لان احيانا بيبقى الاضاءه تخطف البصر. لما يجي يتابعوا مثلا تفجيرنا ولا حاجه فلازم يحطهم ضوء بتاع عدسات او كاميرا من مسافه بعيده جدا وعليها لا هو نفسه لما يجي يبص في الضوء لازم يحط فلاتر سوداء ضوئية علشان يقدر يشوف زي اللي بيلحم في الاكسجين، فلازم يحط قدام منه واقي نظاره سوداء جدا عشان يقدر يشوف. والا ممكن بصره يروح وعينه تتعبه طول الليل بسبب ان هو نسى يحط بتاع دي. اخبرك ازاي؟ نعم. لغايه ما تبقى العين تتعود على حاجه زي كده. لكن اللي بيحصل في انتهاء امر الساعه والكواكب في امتثالها واصطدامها بالارض او حدوث امور من انفجارات او ما شابه ذلك عند الساعه كلمح البصر او هو ايه؟ أقرب حتى من لمح البصر. نعم. إن الله على كل شيء قدير. وبعدين لما تنظر المسألة في حقيقتها تجد إن الإنسان ده أمر غريب جدا. طلع من الدنيا ما هوش عارف حاجة ويموت وهو مش عارف حاجة. بعد ما دخلها وهو مش عارف حاجة. ازاي الكلام ده؟ يقول لك والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فالبدايه اخرجكم من بطون امهاتكم المعلومات صفر. طيب لما يقول ومنكم من يرد الى ايه؟ ارض للعمر. لكي لا يعلم بعد علم شيئا. شوف بقى خط البدايه وخط النهايه. لو عاش في الحياة وطول قوي وده مراد كل الناس عايز يعيش ويعالج نفسه بتاعه كده. بعض الناس بيتعالجهم او انت عارف ما يكون في الامكانيات الموجودة دلوقتي نعم ان الناس اللي عندها اموال وبتاع فيبقى في طبيب خاص معرضه على اساس ياخد بالاسباب على اعلى ما يمكن في الحفاظ على صحته. طبعا ده مش هيمنع الاجل بس هو بياخد بالاسباب على اساس يعيش اطول فتره ممكنه. فلما تلاقي واحد اموال الدنيا بين يديه من اماره او ما شابه ذلك وبعدين تبص عليه تلاقيه قاعد بيعمل كده مش عارف يمسك نفسه بترعش سبحان الله وتكلمه ها على صوتك لا وبعدين تعلي صوتك مش سامع ولو سمع مش فاهم وبعدين حتى لو هو سمع شيء فيتكلم في شيء تاني ظنا منه ان اللي سمعه حاجه كذا وكذا وكذا سبحان الله يفضل قاعد على هذا النحو اللي بيحافظوا على حياتهم قوي بيبقوا على كده في الاخر يبقى مش قادر حتى يركز فيها وحتى انهم يعني شوف الفتنه اللي وصلت في عصرنا هذا ما لم يتخيلوا احد، ان يقول لك لا. شوف ازاي يقول لك انا لما اموت اتحنط عن طريق النيتروجين السائل وادفع التكلفه. اخبرك ازاي؟ على اساس ان ممكن العلم يتقدم في يوم من الايام فيلاقوا له علاج يقوم يرجعوني شباب تاني. لا حول ولا قوه. صحيح؟ بل في ناس، وده الامور الاغرب والاعجب من كده كمان، ان هو قبل ما يوصل للشيخوخه خلاص وصل بقى لسن الايه؟ بدايه العمر الكبير. فيقول لك قبل ما اوصل للشيخوخه وابقى في سن ما اقدرش خلايا المخ تضرب وكده يعني، لا الحق نفسي، فاروح اجمد نفسي في النيتروجين السائل وانا بصحتي. يجمد نفسه عشان يبقى احتماليه ان تكون التجارب اللي هيعملوها لو وصلوا للحل في ان يرجعوه تاني شاب، يبقى انا ليا فرصه اكبر في البحث العلمي. شوف وما فيش عنده ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى سيحييه مره اخرى. يعني مؤمن ان هو لما يتجمد وبعد كده يفكوه يحطوه في شويه ميه سخنه كده هيرجع يعيش تاني. هيعيش تاني. انما مش مؤمن ان هو بعد ما يموت ربنا هيحييه تاني. هيحييه تاني. سبحان الله. شوف الفتنه تصل الى امر عجيب والله يا فضل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الايات من العبر ما لا يحصيه الا الله. في حاجه احنا فاتتنا ولا حاجه؟ ضرب الله مثلا عبدا، احنا قلنا ضرب الضرب وصف فعله، الضرب وصف فعله، والضارب ليس من اسماء. نعم. ورزقناه تقدمت، والحمد وصف الحميد بس، والايات كلها شاهد على توحيد الربوبيه من وجه وتوحيد العباده من وجه. نعم. على اعتبار يعني ايه الامثله اللي ضربها ربنا بعد قوله فلا تضربوا الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، ده في توحيد الاسماء والصفات. نعم. لما ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وضرب الله مثلا رجلين، ده في توحيد العباده لله تبارك وتعالى. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب، ده برضه شاهد لتوحيد الربوبيه من وجه وشاهد لتوحيد العباده من وجه اخر. نعم. ان الله على كل شيء قدير، والقدير اسم الاسماء الله المطلقه. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واساقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.